وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم على وجههم قال سعيد: كيف يمشي على وجهه؟ لا يمكن يمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أمشاه في الدنيا على رجليه أليس قادرا أن يمشيه على وجهه في الآخرة؟ بلى وعزة ربنا، قادر عليه. نعم.